يا للا يا للا قال قال طيفك على بالي يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر طال يا للا يا للا قال قال طيفك على بالي يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر طال قال طيفك على بالي دنيتي تنتظر طالله مر سلم على حالي انتظر طالتك والله ماشي بينهم سالي ما درت انهم عله احسب ان الساعه جالي احسب ان الهوى فلا يا للا يا للا قال طيفك على بالي يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر طال يا للا يا للا قال قال طيفك على بالي ضعتنا بين لن ذلي كن قلبي على ملا ضعت ضاع الهوى الغالي شلت ضايعت شلا لعب غياب علي مالي ضاع حلمي فن كله للغنى سامع عنوالي والعقوق ولا مزلة يا للا يا للا قال قال طيفك على بالي يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر الله على بالي يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر طالله أمي اللي بنت حالي انهدم حال ما هو ولا أذكر أمي بعد غالي جالسة وبيننا الدلة الزمن وانطوى ومالي انقلب حال واهل علا اعذروني سارى حالي ند من قلبي بعلا يا للا يا للا قال طيفك على بالي يا للا يا للا قال قال طيفك على بالي على بالي